مرة واحدة في العمر، فمن خرج عن ذلك مما يرجع إلى هذه الأفراد فإنه ولو قيل بوجوبه ليس من جملة الركن منه. فمثلا من الأفراد الواجبة في الزكاة زكاة الفطر، إلا أنها ليست من جملة الزكاة التي هي ركن، فالزكاة التي هي ركن إنما هي الزكاة المعينة في الأموال. ونظيره أيضا الشهادة، فإن الشهادة الواجبة لا تنحصر في الشهادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بل الشهادة في إقامة حق أو حد هي من جملة الشهادة الواجبة، لكنها ليست من جملة الشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام. وإنما الشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فمما ينبغي العبد ويلزمه أن يدرك المعاني الشرعية لأركان الإسلام الخمسة، وأنها منحصرة فيما تقدم ذكره، وأنه لو قدر وجود فرد من الأفراد يرجع إلى شيء منها ويكون واجبا كما مثلنا فإنه لا يدخل في جملة الركن لاختصاص الركن بما سبق بيانه. واقتصر المصنف رحمه الله على بيان حقيقة الركنين الأولين ببيان معناهما لشدة الحاجة إليهما وكثرة وقوع الناس فيما يخالفهما، لشدة الحاجة إليهما وكثرة وقوع الناس فيما يخالفهما. ومعنى لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. ويبين نفيها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، ويبين إثباتها قوله تعالى: إلا الذي فطرني، وهما معا في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية. وقول المصنف في معنى شهادة أن محمدا رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعود الضمير المستتر فيه إلى الاسم الأحسن الله لا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقدير الكلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله لا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له حق الشرع، وإنما الشرع حق خاص بالله كالعبادة، فلا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، فلا يقال قال الشارع على إرادة غير الله ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يقال أيضا المشرع، ولا يوصف شيء من المجالس بنحو قولهم المجلس التشريعي على إرادة المجلس النيابي أو مجلس الشورى لاختصاص التشريع بالله سبحانه وتعالى دون غيره. والدليل على اختصاص الشرع بالله وحده أمران، أحدهما أن فعل الشرع لم يأتي مضافا في القرآن والسنة إلا إلى الله، فلما شاع هذا في خطاب الشرع واطرد جريانه علم أنه لمعنى اقتضاه، وهو تحقيق أن جعل الشرع لا يكون إلا لله ولا يكون لأحد سواه. والآخر أنه لم يوجد في كلام أحد من الصحابة أنه قال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينهما فرق، فإن التشريع وضع ما يتقرب به إلى الله،

في الجهل بها ممن ينتسب إلى الإسلام، فلو قدر أن أحدا ينتسب إلى الإسلام سئل عن الملائكة فقال لا أعرف شيئا اسمه الملائكة، فإن هذا كافر لأنه لم يأتي بأصل الإيمان الذي يكون به مسلما. وأهل العلم رحمهم الله ذكروا من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به، والمراد بالإعراض عن دين الإسلام الإعراض عن أصل الدين الذي لا يكون مسلما إلا به، ذكره سليمان بن سحمان في تنبيه الطالب. فالذي يدعي أنه من أهل الإسلام ولا يعرف الملائكة فهو كاذب في دعواه، فإن هذه من الأصول العظيمة التي لا يصح إسلام العبد إلا بها. وهذه المقادير المذكورة في كل ركن من الأركان هي التي تجب على العبد ابتداء، أما باعتبار ما يصل إليه من العلم فإذا قام عنده الدليل الدال على ذلك مما يرجع إلى شيء من هذه الأركان صار واجبا باعتبار وصول العلم إليه لا باعتبار الابتداء. فلو قدر أن المسؤول عن الملائكة لما قيل له هل تعرف الملائكة قال نعم هم خلق من خلق الله عز وجل، فقيل له هل تعرف جبريل فقال لا، فإنه بعدم معرفته لا يكون كافرا لأنه جاء بمعرفة تتعلق بأصل الإيمان بالملائكة تكفي في ذلك، لكن إذا قرأت عليه الآيات والأحاديث التي فيها ذكر جبريل وجب عليه أن يؤمن بأن من الملائكة من اسمه جبريل، فإن أنكره مع ظهور دلائل اسمه في القرآن والسنة فإنه يكفر بذلك. لكن الفرق بين المقامين أن المسائل الأولى من الإيمان بالملائكة تجب ابتداء، وأما مثل هذه المسائل فإنما تجب تبعا باعتبار بلوغ الدليل. ووراء هذين القدرين ما لا يكون واجبا على العبد، كما لو قدر أن المسؤول عن الملائكة قال نعم ثم سئل عن جبريل فقال نعم هو من الملائكة، ثم سئل هل يموت جبريل فقال لا أعلم، فإنه لا يكون بذلك كافرا ولا ناقص الإيمان. ولو بين له كلام أهل العلم في هذه المسألة فقال هذا كلام ما سمعته ولا أفهمه فإنه لا يكون بذلك ناقص الإيمان، لأن هذه من المسائل التي لا تجب على العبد لا ابتداء ولا باعتبار بلوغ الدليل لعدم ظهور الدليل في هذا القول أو ذاك. وهذه الأقدار المذكورة من ما يجب على العبد ابتداء في أركان الإيمان هي من أصل العلم الذي ينبغي أن يعتني به العبد في تعلمه وتعليمه، فإن من علم هذه الأقدار في نفسه وأشهدها قلبه كان حقيقا به إذا أراد تعليم الناس أو خطبتهم أو إرشادهم في أركان الإيمان أن يبين لهم ما يلزمهم ابتداء من هذه الأركان. وأما أن يترك هذا الأصل العظيم ثم ينشغل بشذور لا نفع فيها فهذا من قلة عقل الدين، وولد هذا في الناس جهلهم بالأصول العظام في الإسلام. فلو قرر في نفوس الناس أن من الإيمان بالرسل اعتقاد أن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن دينه هو الدين الذي يرضاه الله، وأن الكتاب الذي أنزل عليه وهو القرآن ناسخ لجميع ما قبله، فما قبله من الأنبياء هم تبع له، وما قبله من الكتب ذهب الحكم به بعدما أنزله الله عز وجل عليه، وأنه يجب على العبد أن يتبعه ولو كان يهوديا أو نصرانيا. فلو قررت هذه المعاني في قلوب الناس وحققت وأعيدت عليهم صباح مساء كما أراد الشرع لما صار اليوم في المسلمين من ينتسب إلى الإسلام ويعتقد صحة دين اليهود أو النصارى وأن هؤلاء على دين صحيح وأنهم من أهل الجنة كما أننا أهل الإسلام من أهل الجنة. فمثل هذه الجهالات إنما فشت العزوف عن العلم الأصيل وقلة نشره في الناس وولع الناس بالعناية ببعض أبواب الشريعة دون أصولها التي ضامت الشريعة إعادتها وإبداءها وتكرارها صباحا مساء. فتجد من الناس من يخطب الناس وعظا 10 سنين بالجنة والنار ولا يذكر لهم في توحيد الله ولا معرفة ملائكته ولا رسله شيئا، فمثل هذا آخذ ببعض الدين وتارك بعضه، والعبد يجب عليه أن يأخذ بالدين كله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي التزموا بأحكام الإسلام جميعا. وإذا كمل إدراك العبد لكمال الإسلام أخذ به جميعا، فاعتنى ببيانه كله سواء ما يتعلق منه بباب الخبر أو باب الطلب، ثم أشاع في الناس علمه وأحياه بينهم وبثهم وحرضهم عليه، فيحصل في الناس ثبات على الدين وانتهاض الدنيا بذلك. وأما الغفلة عن هذه الأصول والإزراء عليها ورميها بأنها من البدهيات التي لا يحتاجها الناس، كل ذلك جهل بالدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. روى الدارمي في الجامع المعروف بالسنن بسند صحيح عن الزهري أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وهذا الذي يذكره الزهري يذكره عن علماء أدركهم من الصحابة وكبار أتباع التابعين. واعتبر هذا في حالنا في نعش العلم وبثه، فكثير مما يحرص على بثه ونشره بين الناس هو من المسائل التي لا يحتاجها جمهورهم. وانظروا إلى التغريدات التي ملأت فضاء الكون مما يسمى بتويتر: من منهم يوما تكلم عن الإيمان بالملائكة؟ أكاد أقول إنك لن تجد في الألف بعد الألف إلا واحدا. وكل هذا من الجهل بدين الله عز وجل. وإذا سرى هذا إلى الطغام والعوام فلا ينبغي أن يكون عباءة يلبسها الدين وينسب إليها أهله، بل العارف بدين الله عز وجل هو الذي يعظم هذه الأصول وينبه إلى المكرر فيه، وأن الشريعة ما أعادت هذه المعاني وأكدتها إلا تعظيما وإجلالا لها. فبثها وإشاعتها وإحياؤها في الناس إحياء للعلم الذي يثبت به دينهم فتبقى لهم الدنيا. وأما الجهل بذلك والغفلة عنه فإنه ينشئ في الناس الجهل بهذه الأصول العظام، فيموت العلم والدين. فإذا مات العلم والدين ماتت الدنيا، وذهب عن الناس ما يرفلون فيه من حياة يتبحبحون برغدها، لم يصيبوها إلا بفضل الله عليهم لما نعش العلم والدين بينهم. والمقصود أن يعتني طالب العلم بمهمات المسائل كالذي ذكرناه في الأقدار الواجبة المجزئة في الإيمان، تكرارا على نفسه وتذكيرا لها، وتعليما لأهل بيته وأهل مسجده ومن يلوذ به من أحبابه وأصحابه والمستفيدين منه، فإن هذا من أعظم الخير الذي يوصله إليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: وقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والدليل قوله تعالى، اضربوا على الثانية وقوله، هذه خطأ. والدليل قوله تعالى بعدها الآية مباشرة. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه قال:

هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان، والثاني هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه، والثالث هجرة عامل السوء بمجانبة من يؤمر بهجره، بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفار والمبتدعة والفساق. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة في هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن من إظهار دينه، فهي واجبة بشرطين، فهي واجبة بشرطين، أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين، عدم القدرة على إظهار الدين، والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر، القدرة على الخروج من بلد الكفر. ومن لا يكون قادرا لعجزه فإنه يعذر، ومن كان قادرا على إظهار دينه في بلد الكفر فإن الهجرة في حقه مستحبة، وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، هو إظهار شعائره وإبطال دين المشركين، نص على هذا جماعة من المحققين، منهم عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وحمد بن عتيق ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمهم الله. فإظهار الدين مركب من أمرين، أحدهما إقامة شعائره كالصلاة والأذان والصيام وغيرها، والآخر إبطال دين المشركين، فلا بد من إعلان بطلان دينهم دون سكوت عنه، مما يعلمك بخطر الإقامة بين ظهراني المشركين، وهذا أمر عظيم في توحيد الله. فلما ضعف التوحيد في الناس ركن الناس إلى مساكنتهم وملاينتهم، حتى صرت تسمع من ينتسب إلى الإسلام يصحح دينهم ويقول إنما أنتم عليه دين سماوي كما أننا نحن على دين سماوي، وهذا من الهراء الذي لا يرضاه الله عز وجل. فدين الله واحد لا يتغير، والله عز وجل رضي لنا الإسلام دينا، وما سواه من الأديان التي في الناس اليوم هي أديان باطلة لا يقبل الله عز وجل من أهلها شيئا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلين على الهجرة، ثم أتبعهما بذكر كلام للبغوي رحمه الله تعالى هو معنى ما نقله في تفسيره عن جماعة من السلف لا بنصه، فليس هذا لفظ كلام البغوي وإنما معنى كلام مجموع ذكره، وهذه من عادة المصنف رحمه الله، فإنه ربما عبر بقال على إرادة ذكر، لا يريد بذلك اللفظ بعينه، وإنما يريد إرادة معنى عام بينه ذلك المصنف. ثم ذكر رحمه الله تعالى دليلا من السنة على الهجرة، وهو حديث حسن رواه أبو داود وغيره من حديث عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند البجلي عن معاوية رضي الله عنه، يتضمن بقاء الأمر بالهجرة وأنها لم تنقطع. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة استقر بالمدينة وأمر فيها ببقية شرائع الدين، ثم توفي صلى الله عليه وسلم وبقي دينه بعده، وقد بلغ الرسالة ونصح الأمة ودلها على الخير، والخير جميع ما يحبه الله ويرضاه، وأعظمه التوحيد، ولأجل عظمته اقتصر المصنف على ذكره، ونهاها عن كل شر وأعظمه الشرك، ولجلالته صرح به المصنف رحمه الله تعالى. نعم.

أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقدم دليل المسألة الثانية لجلالتها، وهو انتهى بنا القول إلى بيان أن المصنف ذكر مسألتين: الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قدم دليل المسألة الثانية لجلالتها، وهي قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ثم ذكر دليل المسألة الأولى وهو قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ودلالته على ما ذكر من أولية نوح بالرسالة هو في تقديمه على غيره في ابتداء الوحي، فلما قدم في ابتداء الوحي إليه علم أنه أول الرسل، والوحي الذي ابتدأ به نوح قبل غيره هو وحي الرسالة، أما وحي النبوة فتقدمه فيه أبوه آدم عليه الصلاة والسلام اتفاقا، وإدريس عليه الصلاة والسلام في أصح القولين، ويتحرر منه أن أول إيحاء للنبوة كان لآدم، وأن أول إيحاء بالرسالة كان لنوح عليه الصلاة والسلام. وأصرح من هذه الآية دلالة على المقصود حديث أنس الطويل، وهو حديث الشفاعة المتفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله عنه، وفيه أن آدم يقول ائتوا نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ففيه التصريح بأن نوحا أول الرسل. ثم ذكر المصنف أن كل أمة بعث الله إليها رسولا، ودعوات الرسل تجتمع في أصلين عظيمين، أحدهما الأمر بعبادة الله وحده المتضمن النهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله تعالى أن اعبدوا الله، والآخر النهي عن عبادة الطاغوت المتضمن الأمر بالكفر به، وهذا مذكور في قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت، وافترض الله عز وجل على جميع عباده الكفر بالطاغوت والإيمان به سبحانه، كما قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة اسم لما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى. والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن فالمراد به الشيطان غالبا، والآخر عام وهو المراد في القرآن إذا كان الفعل المذكور معه مجموعا، وهو المراد في القرآن إذا كان الفعل المذكور معه مجموعا، كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف أنه بمعناه العام ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وهذا أحسن ما قيل في حده، ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. وأنواع الطواغيت ثلاثة، أحدها طاغوت عبادة، والآخر طاغوت طاعة، والثاني طاغوت طاعة، والثالث طاغوت اتباع، ذكره سليمان بن سحمان. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى بعض أفراد المعنى العام فقال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إلى آخره، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا. والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، وأما الغيب النسبي الذي يعلمه بعض الخلق دون آخر فليس مقصودا في كلام المصنف. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله لتضمنه النفي والإثبات كما تضمنت هي النفي والإثبات. وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة الحديث، فالأمر هو الدين، والمراد بالإسلام معناه العام المتقدم المتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فرأس الدين هو الإسلام لله بالإيمان به والكفر بالطاغوت. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل الطويل الذي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن معاذ بن جبل، وإسناده ضعيف ويروى من وجوه يتقوى بها ويأتي معنا بإذن الله في الأربعين النووية. وقوله وذروة سنامه بكسر الذال وتضم أيضا فيقال ذروة وذروة، وذكر الفتح فيها وهو لغة رديئة ومعناه أعلى الشيء وأرفعه، فأعلى الإسلام وأرفعه هو الجهاد في سبيل الله. وبتمامه نكون قد فرغنا من بيان ما يحتاج إليه من إيضاح مقاصد الكتاب الكلية ومعانيه الإجمالية. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع ثلاثة الأصول وأدلتها بقراءة غيره، صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، يعني إجازة خاصة بالكتاب. أما الإجازة العامة هذه تطلب من العلماء الكبار لا من الشباب من أمثالنا، بالسند المذكور بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة، أضرب على كلمة يوم، ليلة الجمعة السادس من ربيع الأول سنة 34 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد العشاء نبدأ إن شاء الله تعالى في الكتاب الثالث منظومة القواعد الفقهية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.